بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: المبحث الثاني وفيه فصول. الفصل الأول: توحيد الربوبية، وهو ملازم لتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية ملازم لتوحيد الألوهية. لقد درسنا في فتح المزيد أن توحيد الربوبية تستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية إيش؟ تتضمن توحيد الألوهية الربوبية. مهم، توحيد الربوبية القسم الثاني من أقسام التوحيد، لأن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هناك توحيد آخر ولكن منعزل عن هذه، وهو توحيد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان والإقرار بأن الله هو المتوحد وواحد في أفعاله كالخلق والإحياء والإماتة والرزق وتدبير الكون وغير ما ذكر من أفعال الله تبارك وتعالى، فهو واحد فيها لا يشاركه في أحد أبدا. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية، نهاية تفسير ديال الألفاظ الحديث، خمسة المجلدات، اللي صعيب عليه شي حفظ شي المعنى ديال شي كلمة في الحديث يرجع لهذا الكتاب هذا ويلقى التفسير دياله. الرب يطلق، وشوف الرب شكون هو، يطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم، ولا يطلق اسم الرب هكذا بالألف واللام غير مضاف إلا على الله تعالى. الرب لا يقال إلا لله، أما رب المال ورب الدار ورب الضيعة هذا دايز. كذلك السيد لا يطلق إلا على الله، فيحرم أن تسمي إنسانا بالسيد هكذا أبدا، أما إذا كان مضافا فهو جائز. وإذا أطلق على غيره فلا بد من إضافته، فيقال رب الدار، رب الدار يعني مالكها وصاحبها، ورب الإبل، هذا إذا أضيف إلى غير العاقل، إذا أضيف إلى غير العاقل الحيوانات وغير ذلك. أما إضافة الرب إلى العاقل فلا يجوز شرعا. رب الدار صحيح، أما رب فلان ما يجوز أبدا. رب العائلة جائز لأن هذا مطلق، أما رب فلان أو رب فلانة هذا لا يجوز. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقول المملوك ربي وليقل سيدي، إنه مضاف. الرب لا يضاف العاقل. أما قول الله تعالى قول يوسف اذكرني عند ربك فإنه خطاب على المتعارف عليه عندهم وعلى ما كانوا يسمونه به على يوسف. قال على حسب ما عرفوا الناس في مصر. الذي يعرفه هو الملك ديال مصر داك العبيد ديالو يكوني له الرب. اذكرنا عند ربك على ما كان متعارفا بينهم. حال كما نقولوا حنا الا قلت لي واحد دابا رحال ما يعرف شكون هو رحال للصنم تقول له سيدي رحال ديال تمنات. الا قلت رحال ما يعرفوش تقول له ادريس ما يعرفش. تقول له علي ما حتى تقول له علي بن حمدوش حتى يلعزر عند المشركين. والتشي واحد ما سموه عطايل في ناس أبدا ما كاينش. لأنها تظهر بأن بقي الجاهلية في البشرية. الجاهلية بقي فيهم ما فرقهم أبدا. يفضلوا البناء الأولاد على البنات. وخاطر اللي البنت مطيعة ومزيانة ومتقية يفضل عليها الولد لأن المصيبة. واللي يفضل البناء الأولاد على البنات ما عنده ثواب تربية ضاع. ياك الشرا ديال اللي كيجري على الولاد ديالو كله ضعف ما عندوش ثواب. لذلك جاء في الحديث اللي ربى جوج بنات حتى يتزوجوا ويربيهم يبنى له قصر في الجنه. وما جاش في الذكور ابدا لان البنات تنوت نبي بهم وجه الله تعالى والذكور كتنوى منهم باش يعيشوك باش يعاونوك باش يساعدوك باش يعطيك باش. ان هذا من باب الاخبار عن الشيء وليس من باب الانشاء. هذا الاخبار يوسف خبرهم داك الشيء اللي كان متعارف عندهم. ماشي تعتقد يوسف انه ربه لا على حسب ما كان متعارف عندهم. وباب الاخبار اوسع من باب الانشاء. حال مثلا الانسان نطق بكلمه الكفر انشاء من عنده فهو كافر، ولكن اذا اخبر عن غيره فليس بكافر. ومن هذا يتبين ان كلمه رب لها عدة معاني، وهذه المعاني كلها يصح أن تكون لله وأنها لا تكون كاملة إلا له سبحانه، فهو المربي للأشياء الذي ينميها وينقلها من طور إلى طور. هو اللي ربى الجنين في بطن أمه، هو اللي ربى الحيوانات، هي اللي ربى النبات، هو المربي لكل شيء. وهو الملك لها حقيقة، والملك الحقيقي هو الله لكل شيء. وهو السيد عليها، هو سيدها والمدبر لأمورها. وكين دب القدرية قالك الله ما تيعلم شي المعصية حتى يديرها مولاها، وما تيعلم شاي شحال غادي تنبت ديك الارض وشحال من قنطار فيها وشحال حتى يظهر قالك حتى يعلم الله اللي كتسموا القدريه مجوس هذه الامه. والله تعالى يقول وما تخرج من ثمره من اكمامها، كل ثمره في العالم، وما تحمل من انت ولا تضع الا بعلمه. قالوا لك لا، وما الله لا يعلم شيئا حتى يكون. المدبر لأمورها والقائم بحفظها وكلاءتها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض. ولهذا كانت جميع الشؤون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير وتصريف الأمور مختصة برب العالمين لا يشارك في أحد من خلقه. وهذا أمر مهمن على الفطرة لا ينزع في ذلك أحد ممن سلمت عقولهم. قال لي عنده العقل سليم تعرف بأن هادشي كله الرزق والملك والتدبير وتصرف الأمور وينزل المطر ويعطي الأولاد والفقر والجفاف والمصيبة والكارثة كلها اللي وقعت فالله تعالى هو المدبر لها. وهو أراد أن تكون عندكم صحابوا هذا الجفاف اللي بس حال من سنة زعماء غير يعني الجو حار وما خلاش المطر يدوز وكذا على كل حال. لا لا لا لا لا الله يفعل ما يشاء في ملكه، يحيي هذا ويبس هذا، ماشي شغلك. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا لك على الصحراء بالنسبة لنا مغربين، قال لك ذاك الأطلس الكبير هو اللي تحصري على المطار، يحصر المطار طيب تيحصروا، وعلاش ماشي مرة تكون الصحراء خصبة يعني ولا المطار غلب الجبل؟ قال يعني اللي عنده عقل سالم، حتى المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بذلك، ما تنكروا شيء بأن الله تعالى هو لا يدبر الأمور، ما تنكروا شيء أبدا، ولا ينكرونه ولا يجعلون شيئا من معبوداتهم شريكا لله في الربوبية. يا الله تيديروا شريك في الألوهية في العبادة، أما الربوبية أفعال الله تعالى ما تيديروا الشريك مع الله فيها. لذلك من تكونوا في البحر تشوفوا الموجات تضطرد تعيطوا الله فقط، أعرفوا هذا الموجات ديال البحر، هذا المخلوق العظيم ما استطعوا الأصنام يقومها، تعيطوا الله تعالى. ولكن يقدر منين يطلع البر صافي جا من الغرق يعيط الهبل. وديولنا احنا المشركين ديال البلدان المسلمين يعيط الهبل، لا في الرخام لا في الشدة، وهازيد عليها. انا رديت البال للناس كبار ومنهم ابي ومنهم، الا بغى يمشي في الليل شي حاجة ما يخليش يصريح اللي تيعرفو، يعيط الصالحين ويعيط لدار الدمانة ويعيط مولا عبد الله بن حسين ويعيط لعبد القادر الجيلاني انتر مرنسي ولا ديال الصالحين يعني الكبير السلطان ديالهم، وفي النهار كاع ما عرفوش تقول بسم الله ولا لان ما خافش، وتيخليو الصالحين المسالة صعيبة جدا، تعيط الله تعالى في المسائل سهلة، من تكون عنده صعيبة عادي يعيط الصالح. واحد المرة دخلني في راجل عند واحد مول الحانوت، جات واحد المرة تقول ما معناه بالشلحة شكون اللي يعطيني شي ريال على الله، قلت ليها انت كتقول غير الله وفين الصالحين؟ ما كتامنيش انت بالصالح، علاش نجي الصالحين؟ قالت لي مازال ما وصلتش عليهم، تصعب القضية عاد معيط الصالحين ومريان وجوج وسميتو هذا ديال سيدي ربي، واللي صعيبة معيط الصالحين. هذا هو حال المسلمين. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قال النبي قل لهم ياك هذو اللي تيحاربوك دابا ما قبلوش دعوتك، قول لهم شكون اللي تيرزقكم من السماء والأرض، أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فلا تتقون. كن هنا عندنا قلت لا تصيح عندهم يقولوا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تتذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. كل شيء اعترفوا به الناس الكفار ديال قريش بأن هذا المثل كلها لله، وديالنا لا، قالك تيقولوا لنا ما تيعطيو الصالحين الأولاد، عييت مزوج هذه 16 عام حتى مشيت فرت عاد ولد وسير قنعو انت، قالك الصالح اللي عطاه الولد ومن اعتقد هذا فقد نزل الى الدرك الاسفل من الجهل. دخلنا عليكم الله واش هادو عقول، تمشي تخلي فراشها وتمشي تنعس البرغوت والبق وسميتو قالك باش تحمل تما بالهواء هكا وصافي، ما يمكنش الا حملت تما شي حاجه ولا راجل ما تاول شيء. ذلك من الايات الى غير ذلك من الايات التي تفيد اقرار المشركين سيعترفوا بهذا القسم من اقسام التوحيد وهو توحيد الربوبيه، ما تيديرش فيه شريك نهائيا، ولم ينكره احد الا ثلاث طوائف، ثلاثه ديال الطوائف اللي هم اللي سينكروا توحيد الربوبيه. الاولى الدهريه اللي تيقول ما كاين لا اله ولا شيء، احنا وما يهلكنا الى الدهر صافي ما كاين شيء، تيقول لك الارحام تدفع والارض تبلع ما كاين لا اخره ولا جهنم ولا جنه ولا شيء، وهم الذين يزعمون ان العالم يسير بنفسه وان الكون غير متصرف فيه، قال لك الكون ما كيتصرف فيه حد، كاين شيء هكاك اوتوماتيك، فهم يجحدون الصانعه والخالقه ويقولون ما حكاه عنهم القرآن بقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومع الأسف كنت في خنيفرة وكان واحد زهوني قريت معاه هنا لقيته معلم في خنيفرة لقيته في واحد باب الحانوت ولا لقاني ما نعرف لقيته وقيلا قلت يا الله قال لي فين الله اللي تتعير وحافظ القرآن قلت له مش كل خلق هذا الكون قال لي طبيعة قلت له مش كل خلق طبيعة قال لي خلقت نفسها هذه نفسها فالذكر ما أنت زرهوني خامس زرهوني آخر كان عارفهم بزيو زرهوني آخر كان سيدي يحيى وسعد وتأكل رمضان مشى الجمعة ديال القبر تأكل رمضان تقع اللالية قال لهم رسالة النبي تقاضت صافي عند ألف سنة انتهت وجابوه للحبس هنا وما نعرفاش داك الشيء تبع داك البهائية ديال إيران قالوا له توب الله تعالى وانتقوا قال لهم قنعوني ضربوه بثلاث سنين ومية ألف ريال ديال الغرامة مشات الوظيفة وقال عند شي مرة سيدي يحيى وسعد ما عرفوش مات ولا باقي والله طيب لكن انكر الله عز وجل عليهم في آخر الآية وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ما عندهم شي علم وين تيظنوا تيخرصوا صافي تيقولوا من عندهم هذو الدهرية هذو اللي تنكروا الربوبية. الطائفة الثانية الثانوية المجوس ديال الهند تيقول كاين الخير وكاين الشر إلهان واحد إله تيخلق الخير واحد تيخلق الشر يجعلون العالم خالقين خالقا للخير وخالقا للشر فعندهم أن خالق الخير النور وخالق الشر الظلمة ورد الله تعالى عليهم على هؤلاء ومن شبههم بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لو كان فيها إله آخر لابدأ يتنزعوا لابدأ يغلب واحد واحد قل لو كان فيهما آلهتون إلى الله لا فسدتا لا يمكنش أبد أنا أبغي نعطيه أبدا أنت ما أبغيش أعطيه أنت الغالب ضربه وهذا ما يمكنش أبدا. وقال الله لا استخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فلو كان هناك خالقان كل كاين جوج يخلقوا لعلى منهم القوي على الضعيف لا بد واحد يتغلب على واحد واستبد بالأمور وصري فيها هذي يغلبوا ربما يشدوا في الحبس لأن اللي يغلب على خرطة ينتقم منه والله منزه عن هذا. الطائفة الثالثة شوف لي انقلابات هذا باش تدير في افريقيا في الدول المتخلفة احكمها سيدي مبرع 10 سنين تيجي واحد قرف يخشي في الحبس. الطائفة الثالثة أهل التثليث من النصارى لتقول الله ومريم وعيسى وهم الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة بمعنى أنهم يجعلون الآلهة ثلاثة الأب والابن وروح القدس ويرد عليه بالآيات السابقة والحاصل أنه لم ينكر قديما في هذا القسم من التوحيد إلا هذه الطوائف الشاذة فقط وقلال التي زاغت قلوبهم عن الحق لأن القلوب ديالهم زاغت عن الحق زلقت. أما الجم الغفير فرضي الناس من الناس ذوي الفطر السليمة هم كانوا من اليهود والنصارى والعقل الصحيحة فهم مقرون به ويعلمون حقا أنه لو كان في الوجود إله غير الله يشركه في ملكه لكان له فعل كفعل الله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث وغير ذلك من الأفعال التي هي من خصائص الربوبية. لما لقينا التشي واحد ما عندهش هذه الخصائص إذا الرب واحد هو اللي كاين إله واحد هو اللي كاين. ومن الأدلة العقلية هذه أدلة عقلية قريناها والعقلية على وجود الله وربوبيته على خلقه انتظام أمر العالم. شوف العالم كي منظم الليل ونهار يتمشاو بالقانون ديالهم والفصول بالقانون ديالهم من العالم كله من تغير الزمان وفصول السنة فهذا الشتاء يجيء شيئا فشيئا من أجل أن تتعود الأجسام البرودة يعني كي يدخل شوية يولف الإنسان البرودة يولف شوية بشي الليالي يستعد الإنسان. أما لو جذاك البرد اللي كيجي مثلا في الصيف على بغتاء مخالفة لنظام الله تعالى يتلك الناس يموتوا. فتتحملها ومثل ذلك الصيف ويمسك السماوات أن تقع على الأرض كل شد السماء الله بقدرته. وسير النجوم والنجوم كتمشى بإذن الله تعالى بالنظام على ما يريد الله فلا تميل على طريقها لا يمنة ولا يسرى. عند الطريق فاش تمشي النجوم تهما يتلقى مع واحد ماشي بحال الطائرة تتلقاو في السماء ويموتوا. كل النجم عنده الطريق ديالو فاش تيدور فاش تيمشي. وكاين كواكب اللي هي اكبر من الارض بكثير. وإيجاد الهواء الذي تعيش عليه الانفس هذا الهواء اللي كان شمور على الله اللي خلقه. يعني لو جعلوا حار وسموم الناس موت بقدر محدود فلو زاد او نقص لتكدرت الحياة. كل نقص هذا الهواء ولا زاد تكدر الحياة على المخلوقات. فإذا عرف الناس هذا واقروا بهذا النظام الباهر للعقول الكوني علوه وسفله لا في الأرض ولا السماوات عقلوا أنه لا بد له من مصرف ومدبر. هذا الكون اللي كيمشي هذا النظام العجيب لا بد له من مدبر ومتصرف لا بد. وهذا هو الطريق إلى الإقرار بتوحيد الربوبية. ماشي الإنسان ولدته أمه معوج ليه المنخار ولا سميته وهذا قصير هذا مفطر منخار وهذا ضيق العينين وهذا الودنين كده ماشي زعما راه الرحم اللي غلطان ولا الولد اللي فعل ذاك الشيء ولا راه الله تعالى هو الخالق لكل شيء. وما عندك الحق باش تعترض على الله أبدا. ما عندك الحق باش تعترض على الله علاش أنا فقير. ما عند المرأة الحق تعترض علاش ما نكونش راجل. ما عند الكحل يعترض علاش ما نولي بيض. ما عند البيض يتعترض علاش ما نولي على كل حال لا بد من الرضا بالقضاء والقدر وإلا الإسلام ما كاين والو. وهذا هو الطريق إلى الإقرار بتوحيد الربوبية. ومن لازم توحيد الربوبية ألا تصرف العبادة إلا لله. إلا اعترفت بأن الله هو الخالق لكل شيء وهو الذي خلق هذا الكون وهو الذي خلقك فأحسن صورتك إذن هو اللي خصك تعبد. فإذا عرفت الله تعالى لا بد أن تصرف له العبادة وحده. تحيد الألوهية فتحيد الربوبية وتحيد الألوهية متلازمتان مثل لا إله إلا محمد رسول الله بالضبط. قلت لا الله ما بغيت تقول محمد رسول الله ماشي نسلم. قلت محمد رسول الله ما بغيت تقول لا الله ما كاين شيء. انت عرفتي بتوحيد الربوبية وما انت توحيد الالوهية ما كاين والو. انت توحيد الالوهية وما كتعترف بتوحيد الربوبية ما كان توحيد الالوهية. دابا الناس ما عندهم لا توحيد الالوهية والربوبية. منين يجي الجفاف يمشيو يذبحوا على الصالحين. حتى الربوبية اللي عند الكفرة ما عندهمش. اللي عند الكفرة قريش ما عندهمش. ما عمر كفر قريش يطلبوا المطار من الأصنام. ولذلك كثيرا ما يقرن الله في الآيات القرآنية ما يدل على هذين القسمين من أقسام التوحيد مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف ما ناسكم تعبدوا اللي خلقكم. اعبدوا اش نعبدوا ربكم. علاش نعبدوا الذي خلقكم لأنه هو الذي خلقكم هو الذي رزقكم. علاش هو الذي خلقكم والذي لم يقبلكم هو الذي خلق آباءكم وأجدادكم لعلكم تتقون لتكونوا من المتقين من الممتثلين لأمر الله واجتناب نواهيه. عز التيدين علاش الذي جعل لكم الأرض فراشا هو اللي فرش لنا الأرض وجعلها صالحة للبناء وللحرث وللسفر عليها. ولو جعل كلها رؤوس مسننة الجبال كلها صعبة والوعرة فتعذر الحياة عليها ما يمكنش. بسط الأرض يقول لي شي واحد لا لا لا تلقي هذا أستاذ ما تعرف ولو الأرض كروية. ايه نقولك صحيح ولكن لعظمتها سطحها مسطح بدليل ان الشمس اذا طلعت في البلاد الاخرى ما كتوصلناش حنا. لو كانت مسطحة تماما من انت عشان السقف صنعنا كروية ومسطحة باش نحرطوا عليها باش نصبوا فيها الطرقان باش نبنيوا عليها. وعلاش خلق الجبال أوتادا للأرض وماشي غير أوتادا؟ لو كانت الدنيا كلها صينية مين يخرجوا العيون ديال الماء منين فين غيمشيو؟ ولكن لابد حكمة الله الجبال تكون عالية باش يخرجوا منها العيون باش يكونوا الفداد من تحت. إذا كانت مسطحة كلها ما كاين لا عيون لا والو ما كاد الله عاد مازال وزيد عليها وانزلنا من السماء الماء. واش دار بهذا الماء؟ فأخرج به من الثمرات أنواع الثمار رزقا لكم. هو وهذه النعم كلها وهذه العطايا كلها وإن كنتم تعلمون منين تعرفوا هذا الشيء وتفهموا هذه الأمورات؟ ليش تجعلوا لله أنداثا وأمثالا؟ أنا أطلب الله وأنت تمشي تطلب سيدي فلان إيش واحد المعطي اللي كاين هو الله. لذلك سيقول النبي صلى الله عليه وسلم القاسم الله هو المعطي. وزيد عليها لو كانت تمشيوا لواحد الحي اللي حي وعنده ما يعطينا يمكن تقولوا تمشي الإنسان مات ألف سنة وتعيت وتعتقد أنه يسمعك والله لن تأشر من اليهود النصارى يسمعك الميت يا الحمق. ومن اعتقد أن الأولياء يسمعون فقد كذب بالقرآن وبالتلفة هو كافر. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال كي الموتى بزاف عليك أنا أنا غير طرش وعتكف الدهر وتجري ومشى وتتعيط له غيسمعك واللي مات. يا حسرة على العباد ما دام عندنا هاد الآلاف ديال القباب ما نعرفوا صلى الله أبدا. أنا كنت في الحاج قال لك حنا يتنضير الضمن ديالنا هو سيدي بوشيل جيت الريش الضمن ديالهم ما نعرف الضمن ليهم واش الخسارة ولا جهنم ولا شي ضمن. أصحاب وزان قال لك الضمن ديالنا هو مولى عبد الله الشريف قال لك ضامن مولى عبد الله أنا شفت الكتاب ديالو يضمن كل اللي ساكن وزان ليه ودول المسلمين الرزق والجنة. وجاء عندو علي الرهوني خصمو علاش قال له علاش ضمن حتى هو قال له علاش ضمن اليهود قال له ماشي شغلك. وأثقل القرية في المغرب هي منهم وزان حمار قرطت إلى عنده إلى عنده وقال تلقيت مع الجير 34 مرة يقظة كتصدقوا بهذا؟ تلقى مع النبي قالك قالك الناس تطوفوا بالكعبة ولا كتزيد الكعبة تطوف به في وزان. شوف هذا الحماقة هذا المصيبة كحلة كيف دير شوف الناس فين تصلوا احنا راه البشر يرى في الكارثة ماشي صعب زعما راهم في الربح. وحتى الا كنت انت عارف شو الله راه امك ما تتعرف والو راه اختك ما تتعرف والو عمتك والو عمك والو خالك وجدك وقبيلتك كلها جهال ما كاين والو ماشي تفرح زعما تقولي انا لاباس علي والاخرين. وشوف شحال من نعم هنا شوف شحال من نعم هنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم ارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم. ذلك من المتقدمة. أما مشرك زماننا هذا المشرك اللي موجود الآن أصحاب المواسم أصحاب القباب والقبور من القبوريين وممن يدعوا الإسلام من المقبورين من القبوريين فحالهم تاب لإقرار بتوحيد الربوبية. الحالة ديالهم ما قبلتش توحيد الربوبية اللي يعرفوها المشركين الذي أقر به المشركون وذلك لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. لأن توحيد الربوبية تستلزم عليك بلا ما نعلموك عرفت الله اللي خلقك هو اللي تعبد عبدت شي واحد آخر انت الكار الخير ما تعرفش اللي خلقك ما تعرف الجميل ما تعرف ولو انت شي حاجة أبدا. الخير ديال الله ما عرفناش لكن عرفوا الخير ديال واحد آخر خلق شي وراه وتعبد واحد آخر. وإن كانوا بألسنتهم مقرون بهذا التوحيد أعني توحيد الربوبية، فإن واقعهم يخالف ذلك. قالك الله اللي خلقنا لكن في الفلسفة في القوة الدولة بقرة ودوزوها بلا حياة بلا حشمة، والعالم تيشوف الدوس فقورة يدوس في الحاجب والدوس بفكران وعلقوا لها الحزمة بعنف بمتو ولدو شيء. يعني احنا هذا ما شو فيها هذا ولا شي شو شعي شيخ شو فيها الزبوف ديك البقرة تحليهم ثم أبدا ما كاينش. وفي مراكش كيدو الناقة كيدورها في مراكش كلها في الديور في الدروبة ويسوا عليه ويسوا دا يسعوا بيها باش يذبحوا على ابراهيم ابراهيم طير الجبال. فتراهم عندما يصيبهم كرب ها من زال شي محنة او شدة او ضيق او مرض او عقم ما كيولد شيء او غير ذلك تجدهم يهرعون مسرعين الى القبور. يلا يا المرأة يا بنت الناس يلا نمشي. قال لي راه فلان بن فلان مشى تما ولد يلا زود كنت موسمت ولا خير وفرت مرته ما عرف فين مشات وفرطت فيه وما عرف وقيل كل واحد عارف قالوا غير ما نعرف. ومعبوديهم من القبور ومعبوديهم من أصحابها سيستشفعون بهم ويسألونهم الفرج يا سيدي فلان إلا قضيتي الحاجة أنا نجيب لك ولا ما قضيتش حاجة ما عمري نزورك. مما هم فيه من الضيق والشدة فيعلقون املهم عليهم، الامل ديالو في الضريح ماشي في الله، معتقدين انهم يضرون. والله ما والله زيد والله 2000 مره اجي جميع النكيس والاضرحه التي اعتقد انهم ينفعون ويضرون ويسمعون ويستجيبون الدعاء. واللي بينكر لكم قال لكم ما تعتقش غير يكذب عليكم. وينفعونك في الضر او جلب النفع وهم ناسون. شي يطلب الغايب ديالو يجي، شي يطلب الولد، شي يطلب البنت، شي يطلب ما نعرف كيفاش. أو متناسون أن ذلك إلى الله وحده لا شريك له فهو الضار والنافع. ولكن عقلنا هذا الزوج كلمات ما تقولش وحده وتسكت، أما داي الشيء تقولها ما يجوش تقول سيدي ربي هو الضار اسكت. الضر النافع مثل نبي عبادي الا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، نذكروا العذاب ونذكروا الرحمه. وليس الضر او النفع الى احد سواه، ما كاين اللي ينفع ولا يضر من غيره ابدا. جاتك شي خطيه قد الجبال راه الله اللي جابها لك، اما ليختبرك واما جزاء لكفرك وضيقك على عناديك واما ليغفر لك ذنوبك. في أي شيء من الأشياء فالله يقول مخاطبا رسوله وفي حياته أيضا وردوا فالكم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. زعما بالدرجة ديالتنا ماشي شغلك الأمر ديالي انت ماشي شغلك. إيه سيدي ربي قال له هكا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واش يقول الاخرين اللي ماتوا؟ ما يقول لهم على هذه يهضر مع الموات. حينما قال الرسول وقتما شج راسه وكسرت رباعيته لا يفلح قوم شجوا نبيهم. فغزوات احد النبي صلى الله عليه وسلم شرحوا في الخد ديالو وطيحوا له سنان. وجات فاطمه حلقت شي حصيره وعمرت له برماد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي جرحوا النبي ديالهم ما عمرهم يفلحوا. قال له الله تعالى ما جاش شغلك ليس لك من الامر شيء ولا بغيت نتوب عليهم او نتوب عليهم بغيت نعذبهم ولا نعذبهم فانهم ظالمون. ظلموا ولكن ماشي شغلك انا اللي غنتصرف. دابا كل بلاد عندهم الصالح الكبير اللي كيمشيو عندهم، كاين الكبير وكاين الصغار حتى الاموات اضرحه، كاين جني نار وكاين الكومونيل وكاين الكوماندار وكاين ضابط الصاف وكاين الحلوف، كان ضريح صغير كاع غير شي اللوح وخلاص دوروا له شي حجيرات وصافي شي ولي صغير. اما الاولياء الكبار زيد هنا مولاي ادريس زيد علي بن حمدوش زيد سيدي مولاي ادريس ديال فاس. قالك ما يقولوش مولاي ادريس الاصغر، قالك الشومه مولاي ادريس الاصغر. وسير الاطلس هاد الجهه ها علي مهاوش سماه مول التاريخ المغرب الشيطان الاطلس، هو اللي حرش الشلوح على مولاي يسرو حتى هزموه سماه في تاريخ المغرب ديال النصيري لاستقصاء الشيطان الأطلس. من تيبغوا المطار يمشي بكيو عنده. وكان واحد جهة تنفيذ سميتو سي يحيى ويوس. هذاك خلاص. قال لي واحد الجبال اللي ديال واد العبيد ما يتحرقوش. قلت له علاش؟ قال سي يحيى ويوس يحسبهم. وهاد القبيلة هادو بجوج ايت عليهمها وشو داك ملوية وداك سي يحيى ويوس ما يعرفوا الغسل ولا الوضوء. ما كاينش. خارج وتيتمم. فلسه جا ما كاينش الا الان المسخ في الجوامع هما كيصلوا التيمو ماذا يسخنوا البراني وهما تيقولوا ما يمكنش بعدا ابدا يفرض الله تعالى شي حاجه وسقطوا شي واحد قالك عليهم ها واش دد علي اسمه دد علي حيد لهم الغسل والوضوء الله فرضوا ولكن ضد علي حيد ليهم ذوك الناس القدام عنده واحد الحجرة صغيرة مالسة في شكارته دايما اش قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل قل قل هؤلاء عندك اعتقد فيك انك تنفع وتضر قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله النبي من انت يمرض شكون يبريه احنا يبرينا علي بن حمدوش قال إبراهيم وإذا مرض فهو يشفي فإذا كان لا يملك لنفسه وفي حياته نفعا ولا ضرا مع أنه أفضل خلقي على الإطلاق فكيف بغيره يرجى منه ذلك وكاين واحد جيد خنيفة تيقطع الموت المرة اللي تيموت لها الدري تيقطع عليهم الموت يقول لي سيدي ربي مرة أخرى إلا قلت لهم شي واحد ضرب أنا وياك يقول لي دابا صافي مابقاش يموت لك ويقول ايضا مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كنت تعرفوها بان الهدايه تنقسم الى قسمين كل مطور شويه تعرفوا تتكلموا مع الناس الهدايه تنقسم الى قسمين هدايه الدلاله والارشاد معناها نوريك الطريق هذا كل واحد يوريها توريها القران يوريها النبي يوريها الصحابه والعلماء ولكن اللي يهديك هدايه ديال القلوب هي ديال الله أما هداية القلوب فهي خاصة بالله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقد سمعوا القرآن تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وتنشوفوا الطالب حافظ القرآن تحسبه وهو أعوج إذا معنى القرآن مد من نواله لأن الله تعالى بغى له الخسارة لهذاك وكذلك النبي وإنك تهدي إلى صراط المستقيم تاوري الطريق ولكن شي تبعوش ما تبعوش لو كانت الهداية بيد النبي صلى الله عليه وسلم يهدي عمورها مثل جهنم فيتبخ هذا هو التوحيد يبغى تتلقوا الله تعالى يرضى عليكم هذه العقيدة صحيحة أما الخرافات وضياع العمر وسميت ما تنفعكم شيء والمسلسلات والتخربيق وسميت ويقول هذا المخاطبا لرسولنا كاتبين من حبرت فالرسول لا يهدي هداية التوفيق أحدا هداية التوفيق ديال الله وذي القلوب من أراد الله وضلاله بغى الله يضله وخير الرمز حتى يعيا عيا ما يتكلم النبي مع كفار قريش الكبار ما هداهمش الله ما بغاش الله وشقوته حتى ولو كان من أخص الناس وأحبهم إليه مثل عمه مثل أبو لهب اللي عمه كذلك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك لأقربيه حينما جمعهم فقال يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيء عندكم تقولوا راه انا منكم زعما تعتمدوا عليا ولا شي حاجه ديروا العمل اللي ينفعكم وحدوا الله تعالى وحافظوا على دينكم وقال بنته يا فاطمة بنت محمد اسأليني من المال وما شئت والقيد نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا وشوف العكس شيوخ الطريقة يا الفقير ديالي راه سيدي حمتجاني غايديك الجنة نيشان وقال لهم غادي نكون واحد المنبر ديال النور يوم القيامة ويجلس عليه ويخطب جميع المخلوقات إن شاء الله غادي يكون في المنبر من النار من جهنم تسخن عليه لا هو ولا افتري ولا درقاوي ولا قرصاصي ولا علي ولا نصيري ولا رحالي ولا وزري ولا طرق كلها ضلال. طرق صفية كلها ضلال. وهم يهدمون الإسلام باسم الإسلام. قال اكتشان يا سيدي في جواهر المعاني من ترك وردي من ترك ورد غير اتخذ وردي لا يخاف من الله ولا من رسوله ولو قتل 70 نفسا. ومن ترك ورد اتخذ ورد غير يموت على سوء الخاتمة. وقال في الفاتح لما أغلق لما قالش ماشي من القرآن ما تنفعوش. وقال خصنا من القرآن 6000 مرة معنى القرآن لا يساوي جناح بعوضة عند التجانيين. وجا شي طالب يشرط عند شي تجانيين شي قرية كلها تجانيين ايوا جلسوا تغداو ولا ما عرفت يقولوا تجاني الفاتح لما أغلق أحسن من كل شيء. قال لي واخ خلاهم تعرف صلاة المغرب اللي فيها الجهر. قال الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق تقول سبحان الله سبحان الله فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق الهادي إلى صلاتك المستقيم وعلى آله حق أكبر ومقبل العظيم حتى كركب لهم دكش. قالوا له ماشي هكا يا الفقيه كلهم يا المفلسين نخلينا الفاتح اللي حسن من القرآن 6000 مرة مش نسمي بالقرآن يسمع عندكم القرآن شي يا غير المسخت وخلاهم ومشاف حالاتهم. الناس ما بقات فيهم الغيرة يسمع دابا جا نتيجاني كيف الفاتح اللي معلم القرآن 6000 مرة قاع ما طارت له قاع شي باسمك يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عن كان الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أغني عنكم الله شيئا يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت وانقي نفسك من النار فإني لأغنيك من الله شيئا. يعني شكون غني على حسب الصوفية لا معان شكون غنمشي جهنم اللي ما عنده طريقة وانا لعلي وغدي ديالو مشان والاخر غدي ديالو فعام 82 من عام 82 وقيل اللي عاودوا اللي حضروا في الحسيمة جاهم لعلي وذبح لهم 40 بقرة 40 عجلة لا حسيمة وعطاوتهم الحكومة التيران. قال شوية هو جاء قال لهم انا فقير مثلكم اللي دار شي غلطة نسمحوا له دار غلطة نسمحوا له الثالثة نرميه كما تترمي العودة شكلها. قال لهم اللي علي وراه يدخل لنا اللي ماشي علي وماشي شغلنا. والتيجان يقول هكا والبعثو يقول هكا والنصر يقول هكا ما خلناه ونسيديه بدون غير شوية غير هاد الناس مساكين اللي ما عندهم لا الورد ولا الطش اللي متعمدين على الله تعالى اتبعوا ما انزل لكم يا ربكم ولا اتبعوا هادو اللي احنا اللي غنتحاسبوا ما هادو خصهم يمشاو ولكن ان شاء الله الحمراء الى ما تابوا شيء هادو كلش يقول الله تعالى ان شاء الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لان ما تبعوش النبي اش غيوزنيهم ما عندهمش ما يوزنوا. وهذا كله تقرير لتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله الخاصة أفعال دي الله نكش اللي يفعل في حالها وأنه لا يستطيع أن ينفع أحدا بما هو من خصائص الله تشي واحد ما يقد شي ينفع شي واحد بالمسائل اللي هي خصائص الله تعالى وهو مع ذلك رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم المسائل دي الله ما يسترش فيها هو فكيف بالناس. قال شبو عبيد الشرقي هاد من المصير اللي هنا او ما في طريق خاسم ولاد المصير هاك النار فاش تيكونوا هنا في زويتنا الخيل ايوا بغيت نهضر معاهم ما واش كاين شي حتى دخل الفقيه عمرو الناس هاي بقيت نتذكروا هاك احنا ولاد على كل حاجه حتى نمشيو نزوروا بو عبيد الشرقي لما تكلمت ليهم فيه قال كراه المرات تسقي في البير ولدها في الدهر غير حناس وطاح الولد في البير عطات البو عبيد الشرطة وردوا لدهرها. اي هاي هاي هاي هاي هاي واللي اعتقد هذه الخرافة دقل عليكم الله واش عنده شي عقل راه العقل شوفوا العقل اللي تيقبل الخرافات ماشي عقل سالم واللي تيقبل المتناقضات ماشي عقل سالم. وأحب الناس إليه إلى الله وفي حياته عليه الصلاة والسلام كما أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما أقرب الناس إليه الناس اللي أقرب إليه وش تيجي نتجاني أنا نفرض أن صاحب القبة يعطي نزعمع وتيشوف فيه لمن يعطي ولده ولا يعطيك أنت وانت شلح وتمشي عند مولاي ادريس عربي وتهدر معاه في الشلحه شكون يترجم ليكم وفين يسمعك الا بغى يعطي يعطي الولاد راه مصالت في الفرهول ما عندهم ما ياكلوا يعطيك انت اللي عندك الفرد لو كان عنده ما يعطي ما عنده ما يعطي قال كاسيدي شد واحد القصبه وضرب الرومان لذاك والولي قال لهم بوم قال صافي انهزمت الرومان ومشات حالتها يهدي بموت وعلاش هاد الاولياء كاع ما يقولوا لنا دابا لاسرائيل بوم تمحات الابيب مره واحده هي العقل كي داير فاذا كان الامر كذلك اذا كان هادشي اللي قلنا صحيح وهو الواقع فكيف تعمل الاعمال الشركيه عند القبور كيف تعمل الاعمال ديال الشركه عند القبور واصحابها ولا من ينكر ذلك من العلماء واخص منهم الذين يرون هذا العلماء ساكتين لا مجلة لا محاضرات لا تغيير المنكر لا رامر بالمعروف ولا تشي حاجة العلماء قالك مجلس العلم قالك مجلس العلم مجلس الناس مجلس تخلصوا ناس فإذا علمت ذلك أيها العبد وعرفت توحيد الربوبية حقيقة أدركت بعقلك أن المستحق للعبادة هو المالك الحق المتصرف في الأمور كلها منين تعرف بأن الله هو رب العالم إذن هو المستحق العبادة من سقاء وسعادة وحيا وإماتة ورزق وشفاء وإنجاب للولد لكن أولئك المقبوريين القبوريين ولكن هذا اللي يهديهم القبوريين الذين يعبدون أصحاب القبور ويعظمونهم ويقدسونهم جهلوا حقيقة توحيد الربوبية حتى توحيد الربوبية ما عندهم مش راح نقول لهم توحيد الألوهية لذلك تجدهم يصرفون كثيرا من أنواع العبادة لأصحاب القبور الحوليها ديال الذكاء قريبة تموت ديال الروضة 4 سنين عنده حولي يشكل يحسن عنده لذلك تجدهم يصرفون كثيرا من انواع العبادة لاصحاب القبور وهذا الشرك اكبر لا يغفره الله الا بالتوبة والاقلاع وهذا لمسوا على هذه الحالة راهم مشركون الى تاب الله تعالى فمن تاب من بعد ذنبه وصح فان الله يتوب عليه وما قلت وما طيب بالاقلاع منه وما قلت هذا الا معذرة عند ربي قال صاحب الكتاب انا بلغت مجهودي وكتبت لكم هذا الشيء باش نعتذر بها عند الله تعالى ولعل الله يهدي بكلامي هذا كثير من الخلق الذين ضلوا بافعالهم عن الطريق المستقيم الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفنا الصالح والحمد لله رب العالمين. كم يفضل للصيام؟ هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس؟ معلوم أفضل الأيام يعني في الأسبوع الاثنين والخميس وأفضل الأيام في السنة في الشهور كلها المحرم ماشي راجب وأفضل الأيام في المناسبات عاشور وعرفة هذه هي الأفضل الصيام. أوقات أيام من كل شهر أو 3 أيام يعني 13 14 15 في كل شهر كلها مستحبات. يقول السائل هل تجوز الصلاة على الجنين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تجوز إذا كانت تهبط فيها الروح تجوز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركناها ما عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مات له ولده عنده عام ونص ما صلىش عليه الذي مات في البطن لا يزوي عمره شهرين عشان تصلى على شهرين مثلا ما فيه الروح. وهل يجوز ليحفر له القبر؟ القبر يناسبه القبر ديال شهرين شحال يناسبه شبر على شبر وخشيت موصي الحال شو بغا دير له بحال ديال 70 سنة ماش مازال لهذا الشيء. ما حكم المصلي الذي يصلي ثم يقطع الى مدة شهرين؟ يقولوا المغاربة واحد الكلمة زوينة اللي يصلي ويقطع من جهة النمى ما يطلع وهي كلمة موافقة لشرع الله. مهم نترك الصلاة فيما اعتقدها انا مع الجماعة اللي تتكفر تارك الصلاة وكاين الجماعة اللي تتكفرها شيء من العلماء أنا ما علي تكفر لترك الصلاة فهو كفر، وما حكم الزوجة التي يقضها الزوج إلى صلاة الفجر وترفض الذهاب إلى طلب العلم، يعني كيف إقامة بغش النود؟ على كل حال خصك تعمل جميع الوسائل ديال الليونة وديال الرقة وديال يا بنت الناس وكذا، وديك الألفاب اللي كتعرفو مزيانة يمكن تنود تغريها بشوية وتقول لها على كل حال راكم تعرفوا اش تقولوا، ولا ضربتيها بالركلة ولا خاص نتاع ما تنود لك شيء، ينفخ فيها الشيطان وما تنود شيء، بوسها في راسها كاع وسميتي وحزرها تنود وش لها راسها، وما بغاش تمشي تتعلم علم. هذا اذا كان على كل حال طلب العلم فرض على كل مسلم سواء كان رجل او امراه، واذا كان العلم واستطاعت رقمها تمشي للعلم الحقيقي ماشي للعلم ديال الدين ديالها وتمشي، ما بغات شي يجيب لها الاشرطه وسميتو الى اخره حتى تتعلم الاشرطه حتى تكون محبه للعلم، في الرافض لطلب العلم على كل حال حاول معها استعملوا اللين وتنجحوا. ما حكم سجود الصلاة البعدي؟ شنو كما حكم سنة مؤكدة تجبر به الصلاة إلا زدتي دير البعدي إلا نقصتي دير القبلي وإلا درتي البعدي النقص الزيادة صحيح. ما هي حقيقة الشيخ خليل في المغرب؟ سير قرأ ترجمته وابن عائشة وابن عاشير قرأت رجمته حتى هو ومن المالكية. ما هو الإرجاء؟ الإرجاء هو اللي تيقوله لمن في القلب، لا إله إلا محمد رسول الله، ما يصلي ما والو زنديق وفاسق، لمن في القلب، هذا هو الإرجاء، يعني باختصار أرجاء العمل. بتلنا هذه الأيام بجماعة المسلمين الذين يكفرون الحكام والمسلمين، هذو كيتسموه أصحاب الهجرة والتكفير، أما نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا. وكذلك يقولون أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله مرجي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماشي غير هو الفيزيائي قاعد يقول حتى الشيخ الألباني مرجي من غلاة المرجئة، يقول الشيخ العثيمين والشيخ بن باز رحمة الله عليهم قالوا عايشين في الكفر، وما زلت يقولها هما ماتوا وما زلت يتكلم فيهم، هو ولده لا اللي تيديرها مرش هو باه، والولد يتكلم اللي تيشحن المسجل هو باه ولده تيتكلم. ويكثرون ايضا من لا يرافقهم على من لا يوافقهم، صحيح كاين دابا هذا انا زاد كفر تيكفروا حباهم امهم باتهم تيكفروهم وراهم في النادر سكنوا في الغابه ما سكنوش مع الناس. السؤال هنا وهو هل تجوز مقاطعتهم؟ واش بغيتي فيهم؟ ما بغيت تشري عنده شي حاجه بحال شي نصراني ولا شي يهودي، شري عنده واش داك تصرف معاه اش بغيتي. قال صلى الله عليه وسلم ما من الزوال ما يزرني، حديث موضوع ما منه شيء، قال صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس التي امرنا بها السمع والطاعه والهجره والجهاد سبيل الله، فإن من خرج من جماعة قيد شبرين، هذا حديث صحيح ما في شيء نختصره. شيخ هل يجوز للمصلي يصلي بالقفازين؟ مش بغيت القفازين، قفازين عند قصر ديال السبعان، هذا ما بين الشيء يعني ما ثابت شيء أن يصلي بالقفازين، نقول بعد التقاشر إذا كان البردش فيها ما في شيء، كان البرد ما في شيء، على كل حال ما ممنوع شيء. هل يجوز مكتوب معاني بعض الكلمات من القرآن فوق القرآن نفسه فوق المصحف تزيد كلمات أخرى ولا كيفاش؟ كيفاش المصحف مكتوب تزيد عليه كلمات أخرى؟ شري المصحف اللي فيه أنت تخسر أنت، أولا الخط ماشي هو هذاك واللي ملا ماشي هو هذاك، غادي تسد المصحف، شري له المصحف اللي مفسر وتنط عليك. هل يجوز اتباع الجنازه الجهريه الى المقبره اللي تيجهروا حرام تمشي معاهم؟ ولا كل مرتجع في حاله. توفي رجل وترك نصيب من المال لم يتم تتم قسمته بين الورثة، هل تجب الزكاة على هذا المال؟ إلا وصلت وقت الزكاة وكان موجود المال مازال ما فرقوا يزكيوا، إلا مازال ما وصلت بقي لها 3 شهور ولا 4 ولا سميته وفرقوا ما عندهم شيء سوى إلى كل واحد وصلت النصيب دياله النصاب. فليجوز التصرف على تصدق على الجار يه. لغير المسلم في عيد الفطر و... مهم الزكاة لا تعطى لتارك الصلاة سواء زكاة الفطر ولا زكاة أخرى واللي شريف كذلك. ما حكمه من يدعي بأنه ولي الله؟ أبو أبو أبو أبو أبو جاب شو ورقة من عند الله طلع الإسلام ولي لله ما علم بأنه لا يعترف بتفسير ابن كثير. ولي الله هذا النمير واحد هذا والو هذا. واللي بغى يشوف واش ولي الله ولا عدو الله يمشي عند عبد السميع ياسين قال يشوف اللوح المحفوظ يشوف له يخرج له الكمبيوتر يخرج لك واش انت ولي الله ولا عدو الله قال يشوف اللوح المحفوظ. والحمد لله رب العالمين.